بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريمه في المعصية. ولاة الأمر هم كل من جعل الله عز وجل له الولاية من الملوك والأمراء والرؤساء وغيرهم. وولاة الأمر نوعان: النوع الأول العلماء، وهم ولاة الأمر في بيان شريعة الله عز وجل وهداية الخلق، والنوع الثاني الأمراء، وهم ولاة الأمر في سياسة الناس وتنفيذ شريعة الله وحفظها وإقامة شعائر الله وحفظ الأمن واستتبابه. فولاة الأمر يشمل العلماء والأمراء، فالعلماء مشرعون والأمراء منفذون، فلا بد من سلطتين: سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. قال أهل العلم: وتثبت الإمامة العظمى أو الكبرى بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد على اختيار صالح لها، فإذا أجمع أهل الحل والعقد من الرؤساء والأمراء والعلماء ووجهاء البلد على اختيار صالح لها فإنه يكون إماماً تجب طاعته وتحرم مخالفته، كإمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها كانت بإجماع من الصحابة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة واتفقوا على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة والولاية النص والعهد من الخليفة قبله، بمعنى أن الخليفة قبله يستخلفه ويقول مثلا: إذا مت فالخليفة بعدي فلان، فتثبت خلافته وإمامته، كإمامة عمر رضي الله عنه، فإنها كانت بعهد من أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولهذا لما قيل لعمر رضي الله عنه لما حضرت الوفاة، قيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تستخلف لنا، يعني ألا تجعل لنا خليفة؟ فقال رضي الله عنه: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث مما تثبت به الإمامة والولاية أن يجعل الخليفة قبله أن يجعل الأمر شورى في أناس معينين، فيختار منهم من هو أصلح، بأن يقول مثلا: إذا مت فاختاروا من هؤلاء، كإمامة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قيل: ألا تستخلف لنا؟ فقال مقالته السابقة، ثم جعل الأمر شورى في أناس معينين من العشرة المبشرين بالجنة. الأمر الرابع مما تثبت به الإمامة والولاية القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب واستولى على البلد وانقاد الناس له، فحينئذ تثبت إمامته. ويشير إلى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآية في هذا الباب، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، وأمر على هذه السرية رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فأمرهم هذا الرجل أن يطيعوه ولكنهم لم يطيعوه، فغضب وقال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فأمرهم أن يجمعوا حطباً وأن يضرموا ناراً وأن يلقوا بأنفسهم في هذه النار، فهم بعضهم وتلكأ بعضهم وقالوا: إنما ذهبنا أو فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فراراً من النار، يعني من نار الآخرة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنهم لو دخلوها، يعني هذه النار التي أمروا أن يدخلوا فيها، أما إنهم لو دخلوها لم يخرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، يعني فيما كان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، صدر الله تعالى هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان إشارة إلى أن امتثال ما يوجه إليهم من الخطاب أنه من مقتضيات الإيمان، وأن امتثاله سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، أي صدقوا وأذعنوا، لأن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأعظم ما يطاع به سبحانه وتعالى توحيده الذي من أجله خلق الله عز وجل الخلق، وأطيعوا الرسول بامتثال أمره واجتناب نهيه. وهنا أعاد الله سبحانه وتعالى العامل الفعل أطيعوا الرسول، ولم يقل أطيعوا الله ورسوله، إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطاع استقلالا ويطاع تبعا لطاعة الله تعالى. وطاعة الرسول تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه والاهتداء بهديه والاستنان بسنته، لأن ذلك هو سبيل الهداية. وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، ولم يقل سبحانه وتعالى وأطيعوا أولي الأمر، بل قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، إشارة إلى أن طاعة ولي الأمر من طاعة الله عز وجل، وأنها تبع وليست طاعة مستقلة. وأولي الأمر منكم، وهم كما تقدم الأمراء والعلماء. ففي هذه الآية الكريمة دليل على فوائد، منها وجوب طاعة الله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وأعظم ما يطاع به سبحانه وتعالى توحيده وإفراده بالعبادة. ومنها أيضا وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم استقلالا وتبعا، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأطيع الله وأطيع الرسول. ومنها أيضا وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله تعالى. واعلم أن ما يأمر به ولي الأمر من حيث الطاعة وعدمها على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يأمر ولي الأمر بما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما لو أمر بإقامة الجمع والجماعات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتجب طاعته لأمرين: طاعة لله وطاعة لولي الأمر. الأمر الثاني أن يأمر ولي الأمر بمعصية، بما يخالف أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تجب طاعته بل تحرم طاعته، لأنما الطاعة بالمعروف، كما لو أمر مثلا بالخنا بالزنا والخمور ونحوها من المنكرات فلا تجوز طاعته. القسم الثالث أن يأمر بأمر لم يرد في الكتاب والسنة مما تقتضيه المصلحة، فهنا تجب طاعته، كالأنظمة التي يسنها ولي الأمر مما فيه مصلحة للبلاد والعباد، فتجب طاعته في هذه الحال، لأنه لو لم تجب طاعته لما كان للأمر بطاعة ولي الأمر في الآية الكريمة فائدة. وفي هذه الآية الكريمة أيضا بيان عظم قدر ومكانة ولاة الأمر، لأن الله تعالى أمر بطاعتهم، فولاة الأمر تجب طاعتهم ويجب احترامهم وتقديرهم تعظيما لله عز وجل وتعظيما لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهما أمر بطاعة ولاة الأمر، وتعظيم ما عظمه الله تعالى مما يحبه الله ومن تعظيم حرمات الله وشعائره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.